فبات ميتا لا ليس بحاجة إلى بكائك وليس هو بحاجة إلى نوحك ولا هو بحاجة أن تستأجر له قرة بالبدع المحتلة لا يصل إلى شيء من ذلك وهذه الهجرة لا تجوز. هو بحاجة الآن إلى دعائك وإلى استقامتك وإلى اتباع الكتاب والسنة ولو لم تدعو له إذا استقامت يصل إلى شيء من الأجر. فكيف يجتمع ذلك دعاء وصلة وإحسان وصدقة ونحو ذلك.